الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة التي نشرح فيها ديوان المتنبي تحت عنوان كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 16 من هذه السلسلة، وسنبدأ بقصيدة جديدة اليوم، إذ إننا أنهينا فيما سبق من حلقات أنهينا حتى القصيدة الثالثة، واليوم سنبدأ بالقصيدة الرابعة ومطلعها إنما التهنئات للأكفاء. وبنى كافور دارا فأمره أن يذكرها فقال. إذن هذه القصيدة من كافوريات المتنبي، وكافوريات المتنبي جاءت متأخرة قليلا، يعني في الربع الأخير إذا جاز التعبير، أو حتى في الخمس الأخير من شعره، إنه لما غادر صيف الدولة ذهب إلى الشام، ثم مكث قليلا في الشام، ثم ذهب بعد ذلك إلى كافور، وهذه من كافورياته. وقصائد في كافور كلها تجد فيها قلبا منقبضا ونفسا يعني مترقبة حذرة خائفة، ليست مطمئنة قلقة، ولربما السبب هو تركه لسيف الدولة. طيب، سنقرأ القصيدة. القصيدة تقريبا عدادها 24 بيتا. يقول فيها: إنما التهنئات للأكفاء، ولمن يدني من البعداء، وأنا منك لا يهنئ عضو بالمسرات سائر الأعضاء، مستقل لك الديار ولو كان نجوما آجر هذا البناء، ولو أن الذي يخر من الأمواه فيها من فضة بيضاء، أنت أعلى محلة أن يهنى بمكان في الأرض أو في السماء، ولك الناس والبلاد وما يسرح بين الغبراء والخضراء، وبساتينك الجياد وما تحمل من سمهرية سمراء، إنما يفخر الكريم أبو المسك بما يبتني من العلياء، وبأيامه التي سلخت عنه وما داره سوى الهيجاء، وبما أثرت صوارمه البيض له في جماجم الأعداء، وبمسك يكنى به ليس بالمسك ولكنه أريج الثناء، لا بما تبتني الحواضر في الريف وما يطبي قلوب النساء، نزلت إذ نزلتها الدار في أحسن منها من السنا والسناء، حل في منبت الرياحين منها منبت المكرمات والآلاء، يفضح الشمس كلما ذرت الشمس بشمس منيرة سوداء، إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء، إنما الجلد ملبس وبيضاض النفس خير من بيضاض القباء، كرم في شجاعة وذكاء في بهاء وقدرة في وفاء، من لبيض الملوك أن تبدل اللون بلون الأستاذ والسحناء، فتراها بنو الحروب بأعيان تراه بها غداة اللقاء، يا رجاء العيون في كل أرض لم يكن غير أن أراك رجائي، ولقد أفنت المفاوز خيلي قبل أن نلتقي وزادي ومائي، فارم بي ما أردت مني فإني أسد القلب آدمي الروائي، وفؤادي من الملوك وفؤادي من الملوك، وإن كان لساني يرى من الشعراء. إذن كافورية جديدة، أو هذه أول كافورية ربما نتعرض لها في هذه السلسلة. والقصيدة من بحر الخفيف، يا خفيفا خفت به الحركات، فاعلات مستفعل فاعلات، وهذا الخفيف التام، وله مجزوم، إذ أنك تحذف عروض يعني التفعيل الأخيرة في الشطر الأول والضرب التفعيل الأخيرة في الشطر الثاني، فيكون المجزوم فاعلات مستفعل فاعلات مستفعل. طيب، إذا قال: إنما التهنئات للأكفاء، يعني التهنئات جمع تهنئة، وإنما هذا في اللغة العربية أسلوب حصر، كقوله تعالى مثلا على سبيل المثال للحصر: إنما المؤمنون إخوة. فحصر صفة الإخوة في المؤمنين أو صفة الأخوة في المؤمنين، فجعل الصفة محصورة على الموصوف. فهنا إنما التهنئات للأكفاء جعل التهنئة محصورة ومقصورة على الأكفاء، فلا يهنأ إلا الأكفاء، فلا يهنأ إلا الأكفاء. فقال إنما التهنئات للأكفاء، أي لا يقدم أحد تهنئة لشخص إلا إذا كان كفءا لها، والأكفاء جميع كفؤ، ومرت ربما سابقا في القصيدة الهمزية السابقة. فيقول إنما أهنئك لأنك تستحق، فأنت كفء لهذه التهنئة. وكم من أناس، يريد أن يقول ذلك، وكم من أناس يهنئون وليسوا بأكفاء للتهنئة، أما أنت فكفء لها. وأيضا هذه التهنئة ولمن يدني من البعداء، يعني من كان عاليا في مقامه، كن عن ذلك بكلمة البعداء، أي عاليا في مقامه لكنه يتواضع للناس فيدني، أي يكون قريبا من الدنو. فيقول هذا الشخص الذي صفته أن مقامه عالي، كأن يكون ملكا أو خليفة أو سلطانا أو أميرا، لكنه لا يضرب حجابا بينه وبين الناس فيكون دانيا منهم وقريبا منهم ومعهم كأنه واحد منهم، فهذا يستحق أن يهنأ. إذن التهنئة حصرها المتنبي في البيت الأول على نوعين من الناس: الأكفاء الذين يستحقون هذه التهنئة، والمتواضعين الذين يكون مقامهم عاليا لجاه أو لسلطان أو لنسب أو ما شابه، لكنه يكون سهلا وسمحا وقريبا من الناس. إذن قال إنما التهنئات للأكفاء ولمن يدني من البعداء، هذا البيت الأول. ثم قال في البيت الثاني: وأنا منك، يعني أنا مثلك، أو أنا واحد منك، أو واحد من شعبك، لكنه طبعا لا يريد أن يقول إنه واحد من عامة الشعب، أنا كفء لك. فكأنه تفريع على البيت الأول أن الأكفاء هم أصحاب التهنئة، وأنا أيضا كفء لمقام التهنئة بالقول فيها شعرا. فلا أحد، ليس كل أحد يستطيع أن يقول شعرا فيهنئ صاحب هذه التهنئة وهذا العمل الذي قام به. فيجب أن يكون كفءا المهنئ، ويجب أن يكون كفءا المهنئ. وأنا منك، أي أنا كفء لهذه التهنئة، فلا أحد قادرا أو قادر على أن يهنئك بقصيدة مثل ما أفعل، فأنا أيضا من هؤلاء الأكفاء. وأنا منك أساويك في هذه المنزلة. لا يهنئ عضو بالمسرات سائر الأعضاء. فيقول حينما أهنئك إنما كأنني أهنئ نفسي، فما ابتنيت كأنما ابتني لي من هذه الدار، وما صنعت وما شدت من هذه الدور إنما أيضا كأنما صنعت لي، فأنا عضو منك. فلا يهنئ عضو سائر الأعضاء بالمسرات، أي بالأشياء التي تسر. هي المسرات جمع مسرة، والمسرة مصدر ميمي، ومضى القول في المصدر الميمي في الحلقات السابقة. والمسرة عوازم مفعلة، والمفعلة إذا كنا نستطيع أن نضع بدلا منها مصدرا صريحا فتعني أنها مصدر ميمي. فلا يهنئ عضو بالمسرات سائر الأعضاء، فكيف يهنئ عضوا آخر؟ فنحن وأنت عضوان في جسد المكرمات، وفي جسد المسرات، وفي جسد الأمور العالية، وفي جسد العلياء. هذا معنى البيت الثاني: وأنا منك أفرح لفرحك وأحزن أيضا لحزنك، فأنا منك وبك ولك، وكفء لهذه التهنئة كما أنت كفء لهذا العمل الذي قمت به. وأنا منك لا يهنئ عضو بالمسرات سائر الأعضاء. يعني هذا النفي يفيد الاستغراب، يعني إن فعلت هذا الشيء فليس، يعني يتعجب الشاعر أنه يفعل ذلك، فيقول إن فعلت فليس ذلك بعجيب أو بغريب، إذ كيف يهنئ عضو سائر الأعضاء؟ فنحن وأنت عضوان في جسد واحد، أو أنا عضو وأنت عضو، فهل يهنئ عضو عضوا آخر؟ وأنا منك لا يهنئ عضو بالمسرات سائر الأعضاء. ثم قال في البيت الثالث: مستقل لك الديار ولو كان نجوما أجر هذا البناء. طبعا قلنا أن المتنبي يتقن لعبة التقديم والتأخير، وهذا من البلاغة، ويتقن لعبة الإيجاز إذا جاز التعبير. طبعا الإيجاز أن يحذف ويقول لك عليك أن تكمل حسب السياق، وعليك أن تتخيل، وليست هذه قضيتي، قضيتك أنت أن تملأ الفراغ الذي أحدثته بلاغة بأسلوب الإيجاز. التقديم والتأخير هنا مستقل، التقدير أنا مستقل، فحذف المبتدأ أنا المتنبي مستقل لك الديار ولو كان نجوما آجر هذا البناء. والتقديم والتأخير هنا إذا في الشطر الأول حذف المبتدأ، وهنا قدم وأخر، قدم خبر إن على اسم إن. فالتقدير الترتيب الطبيعي: مستقل لك الديار ولو كان آجر هذا البناء نجوما، لو كان آجر هذا البناء نجوما، فهو إيش؟ يستقل أن تبنى له هذه الديار، فشيء طبيعي أن يبنى لملك عظيم دار تضاف إلى دوره، وقصرا يضاف إلى قصوره. ولو أستقل ذلك البناء بجانب عظمتك وفخامتك، ولو كانت هذه النجوم التي في السماء في عليائها هي الآجر، أي اللبنات التي يصنع منها هذا البناء، ولو كانت آجر، ولو كانت نجوما آجر هذا البناء، يعني لو كانت اللبنات التي بنيت بها دارك التي أقوم بتهنئتك على بنائها كانت لبناتها من النجوم، فأنا مستقل لك هذا البناء، أو مستقل لك هذه الدار، الديار جمع دار طبعا، أو الدار يقصد هذه الدار. إذن قال: مستقل لك الديار ولو كان نجوما آجر هذا البناء ولو أن الذي، كأنه عطف في البيت الرابع الآن يعطف على البيت الثالث، ولو أن الذي يخر يسقط، والخرور السقوط، وخر باكيا ساجدا المعنى. ولو أن الذي يخر من الأمواه، والأمواه جمع ماء، وتجمع على مياه وتجمع على أمواه، وربما ميسون الكلبية أتوقع التي كانت زوجة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استخدمت هذا الجمع، قالت لبيت تخفق الأرواح، وفي رواية الرياح، وكلاهما واحد، اللي الرياح جمع ريح، لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف، فيها بيت وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف. لا أدري أين جاءت كلمة، ولكن في القصيدة هذه نعم. ويجري البيت الشعر الآخر قال: ويجري في عروقي منك حب كما الأمواه تجري في السواقي. إذن ولو أن الذي يخر من الأمواه فيها، أي الذي يسقط، يعني يبدو أنه يعني يصف نافورة في وسط هذا البناء، وسط هذا القصر، فقال: ولو أن الذي يسقط من الأمواه فيها من فضة بيضاء. في طبعا إشارتين، أولا إشارة إلى هذه النافورة الجميلة التي إذا سقط ماؤها كأنه فضة بيضاء، وقال: أنا أيضا أستقل لك هذه الدار ولو أن الماء الذي كان يسقط فيها فضة على الحقيقة، يعني إما على الصورة وإما على الحقيقة، فأنا مستقل لك الديار، مستقل لك الديار ولو كان نجوما آجر هذا البناء ولو أن الذي يخر، وكذلك أستقل لك الديار ولو أن الذي يخر من الأمواه فيها من فضة بيضاء. طبعا من الأمواه الأولى ومن فضة، هذولا حرفا، هذان حرفا جر لكل واحد منهما معنى. فالأول من الأمواه قد يكون القصد أو المعنى فيها التبعيض، يعني هذه الأمواه التي تسقط من هذه النوافير جزء من هذا الماء. ومن فضة الثانية تسمى بيان النوع، أي مصنوعة من فضة بيضاء، كقوله تعالى وحلوا فيها أساور من ذهب، أساور من ذهب، فهذه تكون من البيانية أو بيان الجنس أو بيان النوع. وقوله في البيت الثالث مستقل لك الديار ولو كان نجوما آجر هذا البناء، كلمة مستقل ظهرت فيما لاحظته من قراءة الشاملة لديوان المتنبي أنها ظهرت في كافوريات المتنبي بشكل ظاهر، لكنني لم ألاحظها في سيفيات المتنبي، يعني في القصائد التي قالها في سيف الدولة كلمة مستقل أو استقل أو من القلة، يعني الأشياء التي تدل على القلة لم تظهر عندها في قصائد المتنبي التي قال عن سيف الدولة، لكنها هنا ظهرت في أكثر من موضع. انظر مثلا إلى قوله في القصيدة التي جاء مفتتحا علاقته بكافور الإخشيدي حين قال قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقية، ومن قصد البحر استقل السواقية، فظهرت كلمة استقل. وهذه أيضا في البيت الثالث مستقل. إذن البيت الرابع ولو أن الذي يخر من الأمواه فيها من فضة بيضاء، يعني أنا أستقل دارك هذه ولو كان الماء الذي يجري في نوافرها من فضة على الحقيقة كان ذلك أو على الصورة. ثم قال في البيت الخامس أنت أعلى، وابتدأ خبر جملة اسمية أنت أعلى، ومعلوم عند أهل البلاغة أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت أو الثبات أو الصفات الثابتة أو الحقائق تبنى على الحقائق، قوله تعالى مثلا في الجملة الاسمية قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل من عليها فان جملة اسمية فتدل على حقيقة الفناء الذي كتبه الله على الأحياء جميعا. وهو نفس الشيء أنت أعلى، يعني يعطي حقيقة يثبت له صفة، أنت أعلى محلة، أنت أعلى في مكانتك، محل مكانة يعني، وهي أيضا اسم مكان محل، هو قال في بيت آخر أي محل أرتقي أي عظيم أتقي، الأبيات مشهورة، أنت أعلى محلة مكانة أن يهنى بمكان في الأرض أو في السماء، يقول أنت أعظم من أن يهنئك، من أن يهنئك شاعر بمكان ولو كان هذا المكان أو أيا كان مكان هذا المكان سواء أكان في الأرض أم في السماء، فأنت أعلى من أن تهنى، أي أن قدرك أعظم حتى ولو كان البناء محله السماء أو موجودا في السماء، أنت أعلى محلة أن يهنى بمكان في الأرض أو في السماء، فأنت أعظم من أي مكان في السماء أو على الأرض. ويهنى طبعا هي أصلها يهنأ، الهمزة أصلية في الكلمة من هنأ الجذر الثلاثي، لكن هنا سهل الهمزة للضرورة الشعرية وهي من الضرورات المباحة للشعراء، تسهيل الهمزة وقصر الممدود ومد المقصور ومنع المصروف وصرف الممنوع، معروفات الضرورات الشعرية العشر، هذه واحدة منها تسهيل المهموز. وأحيانا همز المسهل أو الهمز في الكلمة المسهلة، فأن تهنى يعني أن تهنأ، تمام؟ إذن أنت أعلى محلة أن يهنى بمكان في الأرض أو في السماء. ثم قال في البيت السادس ولك الناس، أنت تملكهم، أنت سلطانهم، ولك الناس، ليس الناس، ليس الإنسان، بل أيضا أضاف إليه المكان فقال والبلاد، ولك الناس والبلاد وما يسرح يروح ويجي، يسرح ويمرح نقول نحن في عاميتنا اليوم أو في كلامنا الدارج، ولك الناس والبلاد وما يسرح أن يمضي أو يعيش أو يتنقل بين الغبراء والخضراء، أعاد الكلمتين الأرض والسماء بلفظين جديدين، فالغبراء هي الأرض والخضراء هي السماء. وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أقلت الغبراء، أي الأرض حملت الأرض، وما أظلت أو ولا أظلت الخضراء، أي يعني أظلت السماء، أصدق لهجة من أبي ذر، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. ولاحظوا التأثر بالخضراء والغبراء عند المتنبي بالحديث، وهذا أيضا من توظيفه أو من تأثير تأثره أو من تأثير قراءته للحديث والقرآن. كثير المعاني بس مش ظاهرة، عليك أن تنبش أحيانا حتى تجد المعاني المستقاة من القرآن، وأحيانا الألفاظ المستقاة من القرآن والحديث طبعا التناص. إذا قال له ولك الناس، وهذا تقديم وتأخير طبعا، الناس لك التقدير مبتدأ وخبر، قدم الخبر على المبتدأ لأهمية، دائما نحن نقول تقديم للأهمية، وهنا يقصد أهمية من؟ أهمية كافور، لك الكاف عائد على كافور، أهمية كافور على الزمان أو على المكان والإنسان، على الناس والبلاد. قال له ولك الناس والبلاد وما يسرح بين الغبراء والخضراء. ثم قال في البيت السابع وبساتينك الجياد، بساتينك ليست هذه الدور ولا هذه القصور ولا هذه الرياض ولا هذه المرابع، بساتينك التي تتنزه فيها الجياد، والجياد الخيول. فهو يريد أن يقول إنك رجل مقاتل، رجل ولد على ظهور الخيل، فكأنما نتج قياما فوقها وكأنما حملوا على صهواتها. في بيت آخر أيضا للمتنبي تقريبا المعنى قريب منه، وبساتينك الجياد وما تحمل من سمهرية سمراء. والسمهرية للرمح نسبة إلى رجل كان حاذقا وماهرا في صناعة الرماح اسمه سمهر، فتنسب الرماح الجيدة الصنع إلى هذا الرجل فيقال سمهرية. الرمح السمهري وأجود أنواع الرماح. والسمراء صفة هذا الرمح، رمح يعني أسود منطفئ اللون ودلالة على قوته وشدته، والسمهرية نسبة إلى هذا الرجل. وفي بيت آخر متنبي قال لما خاطب سيف الدولة قال وما أنا إلا سمهري، يا سلام أجمل البيت، وما أنا إلا سمهري هززته فزين معروضا وراع مسددا، يعني أنا رمح في يدك يا سيف الدولة. بيت جميل، قصيدة كلها الدالية هذه الجميلة اللي مطلعها لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادات سيف الدولة الطعن في العدا، وفي أبيات شهيرة جدا، البيت الذي يقول فيه إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. الشاهد هنا في الاستخدام للسمهرية هنا استخدمها أيضا في قوله في هذا البيت الذي قلته، وما أنا يعني أنا رمح في يدك يا سيف الدولة، وما أنا إلا سمهري هززته فزين معروضا. لو فيش قتال في العرض فزين جميل، وراع أخاف من الروع الخوف الهول، وراع مسددة فإن سددتني على أحد أخفت الناس بي كلهم، وما أنا إلا سمهري هززته فزين معروضا وراع مسددة. وهنا قال وبساتينك الجياد وما تحمل من سمهرية سمراء. هو في قصيدة أكثر من قصيدة، المعاني يقلبها المتنبي في قصائد الأخرى. يعني مثلا لما يقول إنه أنا يعني إنه أنت يا كافور الإحشيدي أنت بساتينك الجياد، هو قال عن نفسي من قبل مفرشي صهوة الحصان، يعني المكان الذي أنام فيه مفرشي الفراش تبعي صهوة الحصان، ولكن قميصي مسرودة من حديدي. وقال أيضا لما هنا يشير إلى أنه الكافور الإخشيدي لا يلعب، وإذا كان لعبه فيكون ولهوه وبساتينه تكون فوق الجياد أي في الحروب وفي المعارك. هو قال من قبل أيضا تركنا لأطراف القنا كل شهوة، أي لأجلي تركنا لأطراف من أجلي أطراف القنا، القنا الرماح وهي جمع مفرده قنات، تركنا لأطراف القناة كل شهوة فليس لنا إلا بهن لعاب، فلعبنا في وقت لهونا يكون بالرماح. وهذا قريب في المعنى منه هذا البيت السابع، يقول وبساتينك الجياد وما تحمل من سمهرية سمراء. وما تحمل أنت قد تكون أي أو وما تحمل الجياد، وطبعا نسبة مجاز هذا في اللغة. ثم قال في البيت الثامن إنما أعاد لأسلوب الحصر والقصر مرة أخرى فقال إنما يفخر الكريم أبو المسك بما يبتني من العلياء. فقال فخرك وامتدادك في هذا الفخر هو بما تبتني أي بما تبني من العلياء، من الطموح، من المجد، من العظمة، من الذكر الطيب والثناء الحسن المنتشر في كل البلاد وليس بما تبني من الدور التي هي الطين وستنتهي، لكن ذكرك سيخلد في الزمان. وما كان يدري كافور الإخشيدي، ما كان يدري أن ذكره سيخلد على الحقيقة صحيح، ولكن من ناحية سلبية سيخلد بسوء، لأن المتنبي حين لم يرضى عنه في نهاية علاقته التي لم تستمر أكثر من 3 سنوات هجاه هجاء مقذعا. ستمر من الأبيات واحد من هجائياته له ربما بعد هذه القصيدة، قريبة من هذه القصيدة اللي هي لما ارتحل من مصر إلى العراق هاربا من كافور الإخشيدي. إذا قال إنما يفخر الكريم، فأنت كريم أبو المسك. الآن أبو المسك هذه ممكن تكون صفة للكريم أو بدل من الكريم، أبو المسك. وأبو المسك لقبه لكافور الإخشيدي. كافور الإخشيدي كان يحمل لقبين شهيرين، أبو المسك ربما لسواده لأن المسك لونه لون السواد، وربما يعني لأنه أبو الثناء الطيب والذكر الحسن لأن المسك رائحته طيبة. وكان يحمل لقبا ثانيا وهو لقب الأستاذ، فستتكرر هاتان أو هذان الاسمان أو هذان اللقبان سيتكرران في قصائد في كافوريات المتنبي. لكن المسك كثير تكررت، طبعا سيكررها في البيت 11 ربما سنأتي في الحلقة القادمة. هو إيش قال في قصيدة البائية؟ قال له أبا المسك هل في الكأس فضل أناله، فإني أغني منذ حين وتشرب، وهبت على مقدار كفي زماننا، ونفسي على مقدار كفيك تطلب. إلى أن قلب القصيدة إلى هجاء في آخرها، أو هو لبس قناع المدح وإن كان يخفي خلفه هجاء مقذعا. إذا قال إنما يفخر الكريم أبو المسك. المسك كثيرة في قصائد المتنبي، لما قال مثلا مسكية النفحات من قصائد الأوائل أيضا من في شبابه قال هذه القصيدة، لما مدح محمد بن أوس الطائي قال له مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق، أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بطلاب ما لا يلحق. طيب هذا البيت الثامن، البيت الثامن نعم. نأتي البيت التاسع، يقول وبأيامه، يعني يفخر بما يبتني من العلياء وبأيامه، ويفخر أيضا بأيامه. والأيام إما يعني مدة، يقصد مدة قضائه أو جلوسه على العرش ومدة حكمه في الناس، ويمكن أيامه الحروب، لأن العرب تسمي الحروب والمعارك بالأيام. فكتاب أيام العرب مثلا يقصد في داخل، لو طلعتم على هذا الكتاب ستقرؤون تاريخ حروب العرب، فالأيام معناتها الحروب. إذا قال وبأيامه أي بمعاركه التي انسلخت عنه، مرت عنه. ولما يقول انسلخت عنه في القرآن الكريم انسلخ الأشهر الحرم، فسنذهب إلى معنى الأيام العادية ليس المعنى الأبعد، اللي هي الأيام يعني السنوات والشهور والأسابيع والساعات. قال وبأيام التي انسلخت عنه وما داره، أي التي انسلخت عنه وداره، هي قصده وما داره سوى الهيجاء، لأن هذا أسلوب حصر أيضا، فالنفي هنا نستطيع أن نحذفه مع أداة الاستثناء، فكأن المعنى صار وداره هي الهيجاء، والهيجاء معناتها الحرب. فقال إنما يفخر كافور أبو المسك، إنما يفخر بحروبه أو بأيامه بسنواته التي مرت عنه ولم يكن له دار ولم يكن له بيت ولم يكن له ساحة إلا المعركة إلا الحرب. طبعا يريد أن يشير إلى شجاعته وإلى دخوله معارك كثيرة. طبعا كافور الإخشيدي مع أن الدولة الإخشيدية قصيرة جدا في العمر، وهو مؤسسها لما مات كان يفترض أن يحكم أحد ابنيه له ابنان، لكن حكم كافور الذي كان قائد الجيش عنده أو قائد الجند عنده، وبموت كافور يعني 2 حكموا في الدولة الإخشيدية، المؤسس محمد بن طغج أتوقع هكذا اسمه سيمر معنا، وكافور الإخشيدي. ولما مات كافور الإخشيدي لم يعقد، كافور الإخشيدي كان خصيا أي لا ينجب، كان عبدا، لأنه بالأساس ربما تسنح الفرصة لنتحدث عن كيفية شرائه من أو تحوله من العبودية إلى أن أصبح يعني سلطان مصر. إذن قال وبما وبأيامه التي انسلخت عنه وما داره سوى الهيجاء، وبما أيضا آخر بيت نشرحه البيت العاشر نتوقف عنده، قال وبما أثرت صوارمه، أثر في الشيء يعني جعل أو ترك فيه أثرا، صوارمه هي الفاعل لأثرت يعني هي التي قامت بهذا الأثر، صوارمه هذه مفردها صارم، والصارم صفة السيف القاطع الحاد الشديد. وبما أثرت صوارمه البيض، والبيض أيضا صفة السيف، صفتين للسيف جابهم وراء بعض، البيض جمع أبيض وليس بيضاء، جمع أبيض والأبيض صفة السيف لأنه يلمع أو يعني يكون لونه مائلا البياض أو يلمع تحت المعركة أو تحت عجاج أو نور الشمس فيبدو كأنه أبيض أو لامع. قال وبما أثرت صوارمه يعني يفخر بما يبتم العلياء في البيت الثامن وبأيامه في البيت التاسع وبما أثرت في البيت العاشر وبما أثرت صوارمه البيض له في جماجم الأعداء، أي بما وقعت هذه السيوف على جماجم الأعداء، وجماجم على اعتبار ما سيكون إنه مش جمجمة الأعداء الحقيقية هي على رأس الأعداء لكنها ستصبح جمجمة لأنه سيقتلهم وسترم أجسادهم وستتحول رؤوسهم المضروبة بالسيوف إلى جماجم عظمية، وسيرى الناس أثر هذا السيف في ذلك العظم في تلك الجمجمة. إذن قال وبما أثرت صوارمه البيض له في جماجم الأعداء. نتوقف عند هذا البيت العاشر في هذه الحلقة، نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.